يقول هذا السائل: أشكل علي الحديث لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، لأن الله في السماء أي في العلو وليس في السماوات السبع. هذا الحديث فيه ضعف، ولو صح فالمقصود لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، أي أن الله سبحانه وتعالى في جهة السماوات السبع، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، وليس المراد أن السماوات السبع تكون هي أو بعضها ظرفا له سبحانه وتعالى، فلأجل كونه سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع أضيف إلى عمارتها كما في هذا الحديث في إسناده ضعف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.